الذين يقولون ربنا إنا

حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. رزقا انتبه لا تقل رزقا رزقا رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعلني آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. أحيانا بتبقى أنت قايل الكلمة صح وأنا عايزها أحسن من الصح. يعني بالشرط ان كل اللي ردتك فيه انت كنت بتقراه غلط. لا طبعا ده انت كده انت ما فهمتش المقصود من الاجتماع. احنا بنرتقي. يعني ايه احيانا يقول لك تمشي نقرا صح ربنا ما تقفلوش يعني انت انا عايزه زي الاذاعه. احنا بقى جايين هنا عشان حته الاذاعه. انت فاهمني القصد. لكن مش معنى ان ردتك ان هو مثلا اخر كلمه مثلا هو قال عاقل مش وحش. لكن عاقر لما يقوم يعني ينزل بالقاف كمان سنه بلد دون دخول في شرع يبقى افضل وبقت اجمل لما قرر. فاهمني؟ لكن مش معنى كده ان كان قراها غلط او حافظها غلط. لا لان القراءه يعني اجتهادات ومراتب. كل ما يجتهد الانسان في تقويم اللسان كل ما يفتح الله عز وجل عليه. نعم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الفاء اصطفاك. اصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ يختصمون. نعم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. طيب للناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم

إذا شئت. لا لا يعني أنت بحضورك معنا وسماعك كأنك قرأت. الله يكرمك بالله. ننسب فكراتك يعني. لا الحمد لله. فلو حالتك هتسيء ب... لا الحمد لله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا لا أنت مخير يعني. لا نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء يفعلوا من خير فلن يكفروه الله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلموا الله ولكن أنفسهم يظلمون. أفضل واحد في القرآن حفظه ولكن أنفسهم باقي ولكن كانوا. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يملكون ولا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.

تفخم عندك احيانا بس ما عندش الروم لك تاني بقى انت خلاص ايه دونهم ان شاء الله ايه مع طب عامل ايه يفضل ايه يجاهد لسانه وبالتمرين يصل ان شاء الله اي خطا اي لحن نعم الشين والتاء واشتروا الراء فقط هي المفخمة لأنها مفتوحة فنقول يشترون اشتروا نعم ولا تقول اشتروا نعم لا تحسبن لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا خطأ لبعده لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا بما أتوا بما أتوا بما قل قل بما أتوا نعم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته فما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ولا تنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سمعنا مناديا المنادي قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هو القرآن لأننا ما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم ولكننا سمعنا القرآن والقرآن ينادي للإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي للإيمان نعم